في عدم إيجاب الزكاة في الخيل، المعدة للركوب، كما يظهر من قوله فرسه، ومن دلالة الاقتران إذ قرن بين العبد الخادم وبين الفرس أو وبين الخيل التي فيها معنى الخدمة بما يدل على عدم إيجاب الزكاة فيها. ولما صح عن عبد الله بن عباس فيما روى أبو عبيد في كتابه الأموال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة. كذا أن الخيل المعدة للركوب ليست من جنس المال النامي، ولما كانت مشغولة بحاجة صاحبها لم تجب فيها زكاة، يبقى هذا أول ما اتفقوا عليه من عدم إيجاب الزكاة في الخيل المعدة لماذا؟ للركوب وللجهاد، مستدلين بالحديث: ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، وبأثر عبد الله بن عباس الذي فيه: ليس على المسلم الغازي في فرسه زكاة. والحديث كما بينا فيه دلالتان على عدم إيجاب الزكاة في الرقيق، من قوله عليه الصلاة والسلام في الخيل: ليس على المسلم في عبده وفرسه، فلما قرن بين العبد والفرس دل هذا على عدم إيجاب الزكاة، والله المستعان. كما اتفقوا على عدم إيجاب الزكاة في الخيل المعلوفة بجامع العلة بينها وبين الأنعام، وهما جنس واحد، فلما لم تجب الزكاة في الأنعام العلوفة لم تجب من باب أولى في ماذا؟ في الخيل العلوفة أي التي يتكلف صاحبها علفها، شرط أن يكون ذلك غالبا. أما إن جمعت ما بين العلف والثوم فكان العلف غالبا لم تجب فيها زكاة. الخيل السائمة وهي محل الخلاف ما بين أهل العلم على قولين، فذهب الجمهور إلى عدم إيجاب الزكاة فيها، وذلك للأدلة الآتية. الدليل الأول أن الأصل عدم التكليف، ولا تكليف إلا بنص من الشارع الحكيم. وهو ما يسمى عند الأصوليين استصحاب البراءة الأصلية. الدليل الثاني حديث أبي هريرة السابق من قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة ولم يفرق الرسول الكريم ما بين سائمتها وغير سائمتها، وما بين ذكرها وأنثاها ما تكتب أنت القلم، يكتب القلم ولا تريد غيره؟ طب لما لا تكتب؟ بارك الله فيك. وبين المعدة للركوب وغيرها مما يدل على عدم إيجاب الزكاة فيها. الدليل الثالث ما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ثم قال فأتوا صدقة الرقة، الرقة يعني الفضة، عن كل 40 درهما كيف تعرف درهما هيا يا أحفاد سبوي والكسائي، ها تعرف الجواب؟ إيه مفعول مطلق صلى الله عز وجل. نعم إيه؟ توكيد. الأولى تمييز بعد العدد أو اللون أو الكيل أو الوزن، بعد العدد والكيل والوزن يعرب، والمساحة يعرب إيه؟ تمييزا بعد العدد الكيل الوزن المساحة يعرب تمييزا. أما درهما الثانية فمفعول به لقوله فأتوا صدقة الرقة عن كل 40 درهما درهما. نعم أنت تراها يعني أحمد أبصر بها منك يا صالح. طيب وظاهره عدم الإجاب الزكاة في الخيل عمومها من قوله عن صدقة الخيل، وهذا عموم كما تقرر أصوليا، ثم بدلالة الاقتران من قوله عن صدقة الخيل والرقيق. هنا وجه للدلالة ثالث من هذا الحديث، ها من يذكر؟ قل يا صالح. لا العفو لا يدل على نفخ الحكم السابق، أحسن، ما يسمى أصوليا بمفهوم مخالف، صحيح، كما يظهر أيضا من مفهوم المخالفة لما أوجب في الرقة، لما أوجب الصدقة في الرقة دل ذلك بمعناه على نفي الصدقة عن الخيل والرخيم. هذا الدليل رقم كم؟ الثالث. الدليل الرابع لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ سأله مروان بن الحكم عن الزكاة في الرقة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ليس فيها شيء. ثم أنا قلت الرقة الخيل عذرا، هذا صفق لسان. سأله مروان بن الحكم عن صدقة الخيل فقال ليس فيها شيء، ثم روى ليس على العبد في فرسه، ليس على المسلم في فرسه وعبده زكاة. يبقى هذه 4 أدلة. الدليل الأول قاعدة، الأصل نفي التكليف أو الإيجاب، وهو ما يسمى باستصحاب البراءة الأصلية. الدليل الثاني حديث أبي هريرة ليس على العبد. الدليل الثالث حديث علي عند أبي داود والترمذي ومن قبلهما أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنكم. الدليل الرابع هو أنه قول صحابي وهو أبو هريرة رضي الله عنه. المذهب الثاني هذا لا يصح هذا الأصل. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى من إيجاب الزكاة في الخيل على الشرط السابق المذكور، ألا تكون علوفة أو معدة لماذا؟ للجهاد والركوب، واستدل عليه بما روى البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل أجر، الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فقال: فأما الذي له فيها أجر أو له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. وهذا يصلح معنا كدليل على المسألة السابقة من عدم إيجاب الزكاة في ماذا؟ في الخيل المعدة للجهاد. يبقى يمكن أن تستدرك الآن فتضمه هذا كدليل، لأنه يعتبر أصرح في الدلالة من دليل أبي هريرة: ليس على العبد في أو ليس على المسلم في عبده وفرس زكاة، لأن هذا أصرح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ثم لم يبين ما يجب فيها من الزكاة لو كانت تجب، مما يدل على عدم إيجاب الزكاة في الخيل المعدة لماذا؟ للجهاد. واضح الآن؟ يبقى استدرك الآن يا طالب العلم وضم هذا الدليل إلى الأدلة السابقة، بل ويمكن أن تصدر به المسألة لأنه أصرح في ماذا؟ في الدلالة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخيل جميعا، فلو كانت الزكاة تجب في الخيل المعدة للجهاد لما سكت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعلمون من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله المستعان. يبقى هذا المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، ثم مذهب الأحناف، وذكرنا عليه حديث البخاري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ربطها، ورجل ربطها تعففا، يعني ثم لم ينزع حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، وعداء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. الحديث: قلت: وفيه دلالة ظاهرة على إجابة الزكاة في الخيل غير المعدة للرباط والجهاد، كما هو ظاهر من قولها: ثم لم ينسى حق الله في رقابها. هذا ظاهر في إجابة الزكاة. طب أين تجد هذا؟ هل هذا يتأول على الزكاة الواجبة ثم لم ينسى حق الله في رقابها؟ من يتأول هذا على الجمع؟ لا. لماذا لا يتأول؟ طب ما هو قال: ثم لم ينسى حق الله، ما عنده في رقابها وجه، هذا واضح في رقابها وجه، فيه معنى التزكية حق الله، لأن الحديث: ليس لله حق في المال سوى ماذا؟ سوى الزكاة. فهذا يدل على تسمية الزكاة ماذا؟ حقا. هذا يدل على تسمية الزكاة حقا. فهذا الحديث بظاهره يدل على إجابة الزكاة في ماذا؟ في الخير. قلت ووجه الدلالة منه ظاهرة على إجابة الزكاة في الخير من قوله عليه الصلاة والسلام ثم لم ينسى حق الله، وليس لله عز وجل حق في المال سوى الزكاة كما يدل مفهوم المخالفة، لا أقول مفهوم، كما يدل التفريق بينها وبين المعدة للجهاد على إجابة الزكاة فيها، لأنه فرق بينها وبين الخيل المعدة لماذا؟ للجهاد. كذا قوله في رقابها فيه معنى التزكية، الدليل الثاني ما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من تزكية الخير، وفي ذلك آثار صحيحة. أما الأول فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة، رواه أبو عبيد. أنا وجه الدلالة منه صحيح، ووجه الدلالة من هذا الأثر مفهوم المخالفة، فلما لم يوجب الزكاة في المعدة للجهاد دل ذلك على إجابة الزكاة في غيرها. الأثر صحيح. الأثر الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: لا خير في مال لا يزكى. وإن عامة أموالكم اليوم الرقيق والخيل، وفي الخيل عشرة دراهم، هذا الحديث فيه أكثر، وهذا الأثر عذرا، هذا الأثر فيه أكثر من وجه على إجابة الزكاة في الخيل. غيرك يا رجل، ها قل. تسمية تقدير، فلما جعل نصيبا مقدرا فيها سماه عمر دل ذلك على إجابة الزكاة فيها. وهذا لا يمكن أن يكون باجتهاد منه، لأن مثل هذه المسائل لا مجال للرأي فيها، لأن هذه المسائل تعبدية. عبد الخيوم ما يقول: لا خير في مال لا يزكى. هناك وجه أقوى من هذا كله؟ لا، ما قلنا المقدار. لا، ما قلنا هذا. هو قول عمر لمن؟ للصحابة، ففي ذلك إقرار منهم له. يبقى قال عمر هذا بمحضر منهم كما يظهر، قال لهم: وإن عامة أموالكم فكان خطابا منه صادرا لعموم الصحابة. ومذهب الصحابي إذا اشتهر عنه ولم ينكر عليه كان حجة على القول الراجح من أقوال الأصوليين. قلت وفيه أكثر من وجه للدلالة على تزكية الخيل من قول عمر لهم: وإن عامة أموالكم اليوم. فهذا بمحضر من الصحابة وبلا نكير من أحد عليه. وكما تقرر أصوليا أن مذهب الصحابي أو أن قول الصحابي الذي اشتهر عنه ثم لم يخالف ولم ينكر عليه كان حجة. اثنين، قوله رضي الله عنه: وفي الخيل 10 دراهم. فلما سمى نصيبا مقدرا لما يجب فيها كان ذلك بلا شك فيه معنى الزكاة كما هو معلوم. نعم يا الله أكبر. طيب، كلامك معي الآن وعند الترجيح سيأتي الجواب عنه بأنه لم يسمي نصابا. سيأتي الجواب عن كل هذه المشكلات. صح الحديث ولكنكم قوم تستعجلون. طيب، الدليل وكذا عن جابر. مين؟ أي أثر؟ أنا قلت عن أثر ابن عباس المرفوع، هذا حصل مني. أنا قلت عن أثر عبد الله بن عباس أنه مرفوع، ليس على العبد، هذا من حديث أبي هريرة. طيب، قلت إن هذا من قول عبد الله بن عباس، قلت أنا من قول النبي، عذر. طيب، وجاء عن جابر بن عبد الله، رأسي في أمر آخر ستعلمون نبأه بعد حين. وجاء عن جابر بن عبد الله قال: في كل فرس سائم دينار أو 10 دراهم، وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما قبله. عن عمر وابن عباس رضي الله عنه. الدليل الرابع: القياس على الأنعام بجامع العلة بينهما. من اتخاذهما للنسل والدر نسل والدر در تدر عليه دخلا، ولما تقرر عند الأحناف من أن علة الزكاة النماء، وهي متحققة في كل، يعني من الأنعام والخيل. هذه أدلة أربعة، في مقابلها كم من الأدلة؟ أربعة أيضا. طيب، قلت ويترجح مذهب الأحناف على مذهب الجمهور بالمرجحات الآتية. الأول أن أدلة الأحناف أصرح وأقوى في موضع النزاع من قوله ولم ينس حق الله في رقابها. المرجح الثاني أن نصوص أو أدلة المذهب الأول يمكن توجيهها بالآتي. الموجه الأول قوله عبده وفرسه، توجيهه إلى الخيل المعدة للركوب والتي لا يصدق فيها معنى النماء. أما أثر علي قد عفوت عنكم أو لكم في صدقة الخيل والرقيق، فهذا موقوف على علي، هذا موقوف على علي رضي الله عنه، بل ويمكن توجيهه إلى أدلة الفريق الثاني. إزاي؟ ها، طالما أنه صار موقوفا على علي يمكن أن يكون من أدلة الفريق الثاني في إيجاب الزكاة. لا، ما هو الموقوف ليس حجة إلا بشروط، لكن هنا فيه معنى الحجة. لا، عفوت، العفو، كلمة العفو لغة فيها معنى هام، أن الزكاة كانت واجبة في الخيل والرقيق ثم نزل عنها هو كولي أمر لمصلحة تقتضي، كما يظهر من أثر عمر إن عامة أموالكم اليوم، فأكد الزكاة فيها لما كانت عامة الأموال، ويكون علي قد نزل عنها لمصلحة، كما يجوز لولي الأمر أن ينزل عن أمر لمصلحة تقتضي، كما حصل من عمر أنه لم أو وضع حد السرقة في عام ماذا؟ في عام الرمادة، أي في عام الجوع لمصلحة تقتضي. يبقى صار هذا الأثر دليلا لمن؟ للأحناف. ما قلنا إنه لا، ليس العكس، بارك الله فيك، ما نسخش قول عمر، هذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا. قوله قد عفوت لكم، هل يجوز لولي الأمر أن ينزل في أمر من حق الله؟ هذا مهم جدا، وهو استدراك جيد. عمر نزل عن حد السرقة في عام الرمادة، يبقى يجوز لولي الأمر أن ينزل لمصلحة تقتضي، لمصلحة تقتضي، ولا يكون هذا حكما عاما، إنما يكون حكما تابعا لماذا؟ كمثل هل يجوز لولي الأمر أن تمتد يده إلى أموال الرعية؟ لا يجوز، الأصل في المال أنه، لكن إن وقعت حرب واحتاج المال للدفاع عن المسلمين، أو احتاج المال لبناء مستشفى مثلا لعلاج مرضى المسلمين، يبقى عندئذ يجوز له أن يأخذ من أموال الرعية. يبقى واضح الآن؟ فقوله عفوت، والعفو لا يكون إلا بعد حق أو واجب، بما دل على أن الزكاة واجبة، وإن نزل عنها علي لمصلحة كما يظهر من أثر عمر إن عامة أموالكم اليوم. المرجح الرابع لإيجاب الزكاة فيها الثالث أنه قول عدد من الصحابة كبير، قول عدد من الصحابة هم عمر وابن عباس وجابر، ويمكن أن نقول أيضا علي، فلما كان قول الأكثرين من الصحابة خاصة ومنهم كبارهم كان الأرجح خاصة وعمر قال ما قال بمحضر منه، رابعا أن القياس على الأنعام قوي يدل على إيجاب الزكاة فيها، خامسا قد صح عن بعض التابعين والصحابة أنهم كانوا يدفعون صدقتها إلى عمر، إشكالات وجوابها. الإشكال الأول فلما كانت الزكاة تجب فيها فأين نصابها؟ قلت وإن كان النصاب شرطا في زكاة بعض الأموال، في تزكية بعض الأموال، فليس بشرط في تزكية بعضها كمثل الركاز، فهو زكاة ومع ذلك ليس له نصاب. الإشكال الثاني فإن قالوا إنما أوجب عمر الزكاة فيها لما كانت عامة أموال الناس منها، فأوجبها عمر لعلة، وهذا بعيد من وجوه. الأول حديث البخاري الصحيح ثانيا إنما قول عمر من باب التأكيد على تزكيتها بدلالة قوله ابتداء لا خير في مال لا يزكى، ويصلح كقرينة معنا أيضا عدم إنكار الصحابة عليهم المر طيب هذا الإشكال الثاني، هل هناك إشكال آخر؟ ما إشكالك يا إبراهيم؟ أو دينار، لماذا؟ فليخرج كذا أو كذا كما في زكاة الأنعام. وهل لا حظ في الإسلام هنا في معنى الكفر أصلا؟ لا أنا لست أنت الآن أدخلتني في كذا موضوع، بس دعني الأول، أنا لا أسلم لك بما تقول ثم تبني عليه، لا تنازعني فيما فوق أنا أنازعك فيما تحت. قولك إنه قال كذا أو كذا من أثر جابر، أولا لا تنسى أني قلت أن الأثر فيه ضعف، تمام؟ فما فيه من إيجاب الزكاة في الخيل يتقوى بما قبله، أما التقدير الذي هو دينار أو درهم فيقوى الدراهم بما جاء في أثر من؟ عمر. فإذا الأثر يتقوى بما قبله ولا يصلح دليلا فرضا. ثانيا لا يمنع أن يخير في الزكاة بين الدراهم والدنانير كما خير في زكاة ماذا؟ الأنعام، فقال يدفع كذا أو كذا. ثانيا أن الدينار أصلا يساوي 10 دراهم، فقال ففيه دينار أو 10 دراهم، فليس تخييرا، ليس تخييرا، واضح؟ ثالثا أما قولك إنها قول عمر لا حظ في الإسلام، هذا لا يدل على كذا، ليس فيه أصلا معنى الكفر، لأن الحظ بمعنى النصيب، والنصيب هذا يختلف من شخص لشخص، معنى لا حظ عظيم له في الإسلام، لا حظ عظيم له في ماذا؟ في الدين بسبب تركه الصلاة لأنها عمود الدين، واضح؟ فبعيد. إنما اسمه لا شك أن أثر البخاري حديث البخاري يعد دليلا صريحا في إيجاب الزكاة في الخير. أما الأدلة الأخرى فليست صريحة، ليس على العبد أو على المسلم في فرسه وعبده، هذا يمكن توجيه إلى كلمة فرسه التي هي أعدت لماذا؟ للركوبة، كما يظهر بدليل قرناها بماذا؟ بالخادم، كما تستخدم للخدمة والخادم كذلك أو العبد، فليس فيهما الزكاة، إنما زكاتهما أنهما مستهلكان في ماذا؟ في الخدمة. أما أثر علي فسبق الجواب عنه، لكن أثر البخاري تراه صريحا صحيحا. ما عندك؟ لا مش وقت حاجة، مش وقت حاجة. لماذا لم يأتي في كتاب أبي بكر؟ وهذا إشكال قوي، لم يأتي في كتاب أبي بكر تسمية الخيل من الأموال الزكوية، ولم يأتي في كتاب أبي بكر تسمية كثير من الأموال الزكوية، لم يذكر له الركاب أبو بكر، ولم يذكر له النقدين الذهب والفضة. صحيح؟ يمكن سأسلم لك لو أن أبا بكر حصر الأموال الزكوية كلها ولم يتكلم في الخيل، عندئذ نقول هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. لكن اسمع، هناك قاعدة، الحكم الشرعي يستنبط من ماذا؟ من مجموع الأدلة. ثم أنت تعارضني بأثر أبي بكر وأنا معي حديث البخاري، فذهبت تنطح من يا رجل؟ طيب اكتب إشكال وجوابه. فإن أشكل بأن أبا بكر رضي الله عنه في كتابه لم يذكر الخيل، قلنا وكم من الأموال الزكوية لم تذكر في كتاب أبي بكر كمثل الركاز مثلا، وثانيا لأن أثر عمر فيه أن الخيل إنما كثرت وزادت على زمانه، كما يظهر من رواية الغزوات ليس فيهم فارس إلا المقداد، واضح الآن؟ يبقى إذن يظهر من أثر عمر أن الخيل لم تكن كثرت في زمانه، بدليل أن عامة أموالكم اليوم، فلم يتعرض لها أبو بكر لأنها كانت إيه؟ كانت في زمانه عديمة قليلة لم تكثر، كما يظهر من رواية الغزوات يقول لك ليس فينا من فارس إلا من إلا المقداد، بما يدل على أن الخيل كانت إيه؟ كانت عزيزة على زمانه. إشكال وجوابه: تأول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رقابها بمعنى الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، قلت وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، والأولى حمل كلام الشارع معنى كلام الشارع على كلام الشارع. يعني هل هذا التأويل له مستند؟ بينما التأويل ولم ينسى حق الله، هناك حديث ليس لله حق في المال سوى، فدل على تسمية الزكاة ماذا؟ حقا. فلما قال ولم ينسى حق الله يعني لم ينسى ماذا؟ الزكاة، إذ يجب حمل معنى كلام الشارع على كلام من؟ شارع. بدليل لما قالوا له وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، قال ليس الظلم، إنما ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل معنى كلام الشارع أو معنى كلام الله على كلام من؟ على كلام الله، فأول الآية بماذا؟ بالآية. فيصبح تأول الأحناف للحديث أولى من تأول من؟ الجمهور، لأن الأحناف تأولوا الحديث بماذا؟ بالحديث، تأولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ كلام النبي. ومعلوم أن هذا أولى بالتأويل من تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس، لأنه ليس أعلم بمراد الشارع من الشارع، ليس أعلم بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتعجب الآن، أما كل هذه المرجحات ما تكفيكم؟ هذه المرجحات منها أنه قول عدد من الصحابة، منهم عمر وابن عباس وجابر وأقول علي أيضا، فماذا تريد بعد؟ وعمر قال هذا بمحضر من الصحابة ولم يعتب عليه. أعتقد أن هذه المسألة يعني نكون بهذا قد وفيت حقها إن شاء الله تبارك، حقها إن شاء الله تبارك تعالى. مسألة فرع: الحيوانات الأخرى كالحمير والبغال وما في معناها مما يركب كالبرزو ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة قولا واحدا لأهل العلم، قولا واحدا لأهل العلم. لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن تسقية الحمير قال ما أنزل الله علي فيها شيء. نعم، غير هذه الآية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا فيه حث على صدقتها لا على إيجاب الزكاة فيها، وتكون صدقتها بإعارتها. وبنحو ذلك، وهذا كله في معنى الصدقة، يعني يركبها غيره، يعيرها غيره، هذا في معنى الصدقة أيضا. طيب طلبة العلم، إن شاء الله تعالى سأكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وأرجو أن أعذر لأن حقا اضطربت المواعيد، فكان مما فوجئت به بالأمس فقط أني اليوم يعني على موعد محاضرة خارج القاهرة ولم أدري بها إلا أمس، فكان في ظني أنها في الأسبوع المقبل، ثم فوجئت بالأمس بأنها هذا اليوم عقيد صلاة المغرب، فسأكتفي بهذا القدر. وإن كان ما حصل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه المسألة ففيه الخير العظيم إن شاء الله عز وجل، على آملي أن أعوضكم في الأسبوع المقبل. وعليه فدرس المغرب اليوم بهذا المسجد فهو مؤجل أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يفوتني من التنبيه أن أطلق، حيث أنكم تعلمون أن صاحب السفر معذور. بارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.